يقول هل يجوز لي طلب الشفاعة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. يوم القيامة إن شاء الله نأتي ونقول له اشفع لنا عند ربنا يا رسول الله. أما الآن لا يطلب بعد منه بعد وفاته شيء إلا اللهم إلا أن تدعو الله تقول فتقول اللهم شفع في رسولك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك. أما أن تأتي أمام القبر تقول اشفع لي يا رسول الله هذا والشرك بعينه. نعم.